مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل. وبالحق نزل برنامج نبحر فيه مع آيات كتاب الله تبارك وتعالى ومع القصص القرآني والمثل القرآني حتى نعيش مع ما فيه من خير وهداية وتنزيل نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الأمسيات الماتعة والشيخ الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك. رفع الله قدرك الدارين. الله يبارك فيك. ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن نموذج رائع من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، حين جاءته أو جاءه أمر الله تبارك وتعالى بأن يذبح ولده. في ملمح متعلق بالرؤية سنؤجله حين نتكلم عن الرؤية ونفصل فيها، ولكن النقطة المتعلقة أنه جاءه أمر الله، ولكن على الرغم من ذلك يستشير ولده، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. هل يعقل أنه لو ابنه رأى أنه لا يمتثل لأمر الله بالذبح كان سيفعل إبراهيم عليه السلام؟ طبعا لا، هو سيمتثل لأمر الله عز وجل، ولكن الفكرة على الرغم من أمر إلهي يريد أن يختبر عقل ولده ويريد أن ينظر ماذا سيقول الولد. هذه إكمال لمنظومة كيف أن الأب يعني ينظر إلى تفاوت قدرات الأبناء وإلى اختبار عقولهم وإلى تنميتها. تفضل الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الملمح الذي ذكرته ملمح مهم، وهو اختبار عقل الولد وشراكة الولد في الأمور المهمة. فانظر ماذا ترى، هذا هذه القراءة تدل على أنه يستشيره ما الذي تراه في أمر الله تبارك وتعالى بالذبح. وفي القراءة الأخرى فانظر ماذا تري، أي فانظر ماذا تري الله من نفسك. وكان من جواب إسماعيل عليه السلام وتمام عقله أنه استثنى، قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. هذا الاستثناء يدل على كمال عقله، لأن المرء إذا وكل إلى عزيمته وإلى عزيمة قلبه قد ينفسخ عزم القلب، فهو كان استثنى. وأنت يعني نعلم من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من في باب الحلف يعني أن من استثنى لم يحنث، إذا قال إن شاء الله لم يحنث، لم يقع عليه الحنث يعني. فهنا كأنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أمتلك من أمر نفسي شيئا، فأني وكلت هذا الأمر لله تبارك وتعالى. هذا عندما قال له فانظر ماذا ترى. فكذلك أردنا أن نسقط هذا الأمر على الواقع، ينبغي للوالد أن العاقل أن يختبر عقل ولده، كأن يعرض عليه قضية من القضايا المهمة الكبيرة، ثم ينظر ماذا في عقل الولد، ماذا سيقول الولد، هل سيقول كلاما تافها، هل الولد سيكون أجنبيا عن القضية المهمة التي يحاول أن يرفع ولده لها. هكذا ينبغي، يعني كان مثلا يعرض له أي قضية من القضايا، كان يقول إذا لقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال لك افعل كذا وكذا، ماذا أنت فعل مثلا، أو يعرض على أي قضية الأمة الآن اللي هي مشاكل في الدنيا كلها تتعلق بأمة المسلمة، يعرض عليه قضية من هذه القضايا المهمة، ثم يختبر عقل ولده ويروزه ويزنه، ماذا يا بني ماذا تفعل، إذا كان الأمر إليك ما الذي ينبغي أن تفعله. وهذا وبهذا يستطيع الوالد أن يقيس عقل الولد. إحنا قلنا في حلقة قبل ذلك أن الأب يعرض قضية لولده ثم يعرض الحل، أنك إذا أتاك مال تفعل كذا وكذا، تمام، وبعدين يختبره بعد فترة من الفترات بنفس السؤال، إذا أتاك مال ماذا تفعل، إذا جاوب نفس الإجابة الولد عقله متوقف في النقطة الأولى. إذا الولد تطور ولمح إجابة والده وأجاب بها يدل على أن الولد عقله بيكبر شيئا فشيئا. فالحقيقة هذا المثل الذي أنت ذكرته مثل مهم للغاية، وينبغي للآباء أن هم يأخذوه مثلا في حياتهم ويستشيروا أولادهم. في أباء لا يستشيرون إطلاقا، لا الأبناء ولا الزوجة ولا أي شيء، ويفعلون ما يلدو عليهم، في حين إن هو قد يكون ابنه برغم أنه ليس يعني كبيرا قد يكون له رؤية راجحة يفتح الله عليه، يفتح الله عليه بشيء. فده ملمح الحقيقة مهم فيما يتعلق بتربية الأبناء، بتربية الآباء للأبناء. نعم. طيب، هي أولا هي منحة وهدية ربانية فيما يتعلق بمسألة الهداية، ولكن قبل أن ننتقل إلى صورة أخرى أو إلى مثال آخر، أسأل فضيلتك الآن، إحنا كنا تكلمنا في حلقة سابعة عن قضية الشراكة الاستراتيجية ما بين الزوجة وما بين الزوج في تربية الولد. المائدة التي جمعت ثلاثة أطراف اللي هم الأب والابن والولد، والأب والابن والزوجة، هي هذه الحياة، هل ما في حد، هذه هي الأسرة، هذا اكتمال الأسرة. وبما أننا نتكلم عن القصص القرآني، هذا المثل جمع لنا الثلاثة أطراف على مائدة واحدة، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وهاجر عليها السلام. قضية الامتثال الرباني الكامل بعد أن اختبر عقل ولده، هو قلبه تعرض لاختبار عظيم، اذبح ولدك، واختبار قلب للأم أيضا التي سلمت وأطاعت. مسألة عرض القلوب كلها على أوامر الله عز وجل والامتثال، وأن نزكي عند أبنائنا أن ما نفعله في حياتنا إنما هو أمر الله تبارك وتعالى، لأن الأب سلم بالرؤية، والأم سلمت بذبح الولد، والولد نفسه سلم بالذبح لأبيه عليهم جميعا السلام، إسماعيل وهاجر في هذه القصة. شيخنا، ملمح إطاعة الله عز وجل وامتثال الله عز وجل مهما كان الأمر عظيما، مهما كان الأمر قاسيا على حياتنا، تعرض علينا أمور يتفلت معها الدين مع أول محك، مثل ما ضربنا قبل في الحلقة الماضية مثلا، إن الأب بيهاجر ويترك بلده علشان أمر دنيا. ليش؟ عشان زوجته بتضغط عليه أو عشان أبناءه بيضغطوا عليه. كيف يمكن أن يسوس الأب الأبناء ويجعلهم ينخلعوا من أمر الدنيا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى؟ لا، دي أصلها يعني مبنية أساسا على المذهب الأول، مذهب الوالد، وهو إطاعة أمر الله تبارك وتعالى فيما يؤمر به، بيدرب الولد من صغره على ذلك. ولا ننسى يعني هدية الله أو هبة الله تبارك وتعالى اللي هي الهداية نفسها التي يجعلها في قلب الولد. لأن الولد مع قطع النظر عن هذا المثال الذي ضربته، ممكن الولد ما يمتثلش، يكون الأب على هداية وتكون الأم على هداية والولد مش على هذا المذهب بتاتا. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى وهبة من الله عز وجل للولد، لكن هي على حال مبنية على مذهب الأب. مذهب الأم، ما همهم الأكبر؟ هل همهم الأكبر هي الدنيا أم هي مجرد معبر وينتقلون إلى دار لا فناء لها، للخلود يعني؟ فأعتقد أن الأب لو كان همه الآخرة والأم لو كانت على هذا المذهب، فإنهم يربون الولد على هذا المذهب فيمتثل الولد، إلا أن يكون سبق أمر الله تبارك وتعالى وأن الولد لا يهتدي. نعم. فدي مبنية على مذهب الأب وعلى مذهب الأم وعلى همهم الأكبر. نعم. إذا كانوا عندهم يقظة في قلوبهم، يربوا الولد على هذا. نعم. لعلك شيخنا طوال حياتك الدعوية تدندن على قضية أن كثير من الآباء حين يسألون أبنائهم أو يحفزون عند أبنائهم قضية معينة متعلق بماذا تريد أن تكون، يوجهونهم نحو خط واحد، طبيب، مهندس، تاجر. أما مسألة أن يكون داعي إلى الله عز وجل، أن يكون من أهل الجنة، هذه القصة يعني طبعا مفتقدة. لم ألحظها الله بكل أسف يعني، وهذا ما حداني أن كنت أنادي في محاضرات كثيرة أقول للأباء أوقفوا ولدا من أولادكم لله تبارك وتعالى. يعني الولد لما عندما تقول له ماذا تريد إذا كبرت أن تكون، فيذكر الأشياء اللي تقولتها، طبيب، مهندس، تاجر، ضابط، حاجات زي كده، لكن يندر تماما أن يقول شيخ، إلا إذا كان الأب لقنه من الصغر أن يكون شيخا يخدم القرآن والسنة. وكنت بحاول في مع أولادي أن أنا أحفظهم كده، ما في ولد من أولادي كلهم إلا وهو صغير أنا بحفظه كده، أنت عايزي لما تكبر أكون شيخ أنشر القرآن والسنة، هي جملة واحدة كل الأولاد كنت أحفظهم. إذا كان الولد كبر بعد ذلك وصار أسيرا لهذه الفكرة أو نسي أو كده، قصة تانية. لكن من صغرهم إلى حتى سن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات ما عندهمش إلا كلمة واحدة فقط، أن أكون شيخا أدرس الناس أو أعلم الناس الكتاب والسنة. فعلى حسب ما يعني الوالد ما يزرع الوالد، ما يزرع الوالد يحصد يعني. نعم. فالآباء لما أقول لأي أسرة ملتزمة تحمل هم الدين وهم الأمة، وتعلم إن إحنا عندنا أطباء بما فيه الكفاية، عندنا مهندسين بما فيه الكفاية، لكن ما عندنا شيوخ. قد ترى في البلد الواحد الذي هو عدة ملايين لا ترى على أصابع اليدين مثلا علماء أجلاء ينفعون الناس. يعني في البلد الواحد، أنا كثيرا ما كنت أسأل، يعني في بلد مثلا عبارة عن 5 مليون، في محافظة عندنا زي كفر الشيخ مثلا حوالي 5 مليون، أسأل كل الموجودين كسؤال: من الذي تجعله حجة بينك وبين ربك في 5 مليون دول؟ قد تفاجأ ال5 مليون دول ما بيخدمهمش 10 علماء مثلا. طيب 10 علماء على 5 مليون، ادي لكل عالم نصيبه من ضمن 5 مليون، 500 ألف، مش هيفضى يقول له وعليكم السلام. لو حتى قال له السلام عليكم مش هيفضى يقول له وعليكم السلام. فكيف للعالم، كيف يقوم بواجبه مع هؤلاء الجماهير؟ انه يسمع لشكواه ويفتيه وينصحه في حياته، واذا كان محتاج يساعده. كيف يستطيع العالم ان يفعل هذا؟ نحن نحتاج الى كتائب من العلماء عشان يغطوا رقعة الجماهير التي يعني تسعى في طريقها الى الله تبارك وتعالى. فاليقظة تكون من اسر مهتمة بامر دينها، تعقل ما انزله الله تبارك وتعالى عليها، قرأت القرآن فعقلت، قرأت السنة فعقلت، عرفت مكمن الداء من أين هو، وهو أنه ما فيش أدلة على الهدى. يتخيل طريق مرصوف طويل لاحب وفي عدة منازل ومفارق وتنزل منها وتعمل منها وما فيش لافتات تدل. يعني أنا ماشي، أنا هذا شيء أنا شفته، كنا رايحين حلوان كان عندي درس يعني، وسلكنا طريق جديد، طريق الأستراد اللي رايح على حلوان، وكان لسه الطريق بيوصف، وكان في عدة منازل تنزل منها ومش مكتوب على أي منزل أنت نازل رايح فين. وصلنا إلى آخر الطريق، مش عارفين أين الطريق إلى حلوان، وصلنا إلى آخر الطريق إلى الدبش بقى اللي هو خلاص آخر الرصف، وصلنا رجعنا مرة أخرى. طيب ما أنت رصفت طريق بملايين الجنيهات، طب تحط لافتة ب5 جنيه ولا 10 جنيه، تقول الطريق من هنا. إذا لم يكن هناك أدلة على الطريق يتوه الإنسان، لا سيما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن طريق واحد والموصل إلى الجنة، و72 طريق يصل إلى النار. طيب أنا ماشي والطرق ليس عليها لافتات، 73 طريق ليس عليها لافتة، طب أنا كرجل طالب الهدى أين أذهب؟ هتوه. إن لم يكن الباب الوحيد عليه علامة إن أنا أدخل من هذا الباب الوحيد، الباب الواحد يقول هم العلماء يقول لك الطريق من هنا، هنا لا ليس الطريق، ده يضلك، إنما ده يهديك إلى الله تبارك وتعالى. تمام. فهو العلماء هم الأدلاء على طريق الهدى. فإذا كان العلماء بهذه القلة والندرة في بلاد المسلمين، فالجماهير الكبيرة دي من يدلها على الله تبارك وتعالى؟ إلا أن كل أسرة من الأسر على الأقل توقف ولدا لله تبارك وتعالى، يقول هذا الولد أنا أوقفته لله تبارك وتعالى، لا أطلب منه شيئا ولا أريد منه دنيا إلا أن يكون عالما يدل الناس على الله تبارك وتعالى. هي دي الحقيقة أيضا، يعني اللي احنا نحتاج أن يعني بعض الأسر المحترقة على الدين المحبة لله ورسوله أن هم يعني يفعلوا. نعم، جميل جدا. طيب شيخنا، الأب قبل أن يتزوج وضحت الرؤية عنده أنه يريد طريق الله تبارك وتعالى، ووضع هذا نصب عينيه في اختيار الزوجة، فاختار الزوجة على خير ما يريد أو خير ما يتمنى، ثم زرع في نفسها كما تفضلت في الحلقات السابقة هذا الهدف، وأن احنا في بناء مشترك والتربية الأبناء وكل هذه الأمور، وزرعها بشكل كامل، ثم لم ينتظر حتى يكمل الولد 2 سنين، بل من بعد الإنجاب مباشرة زرع هذا الأمر في نفسه، وأخذ يتكلم كما تفضلت تماما، يعني طبق الوصفة زي الكتاب ما يقول تماما. ثم وصلنا إلى مفترق طرق بعد كل ما بذل كل هذه الجهود واستفرغ الوسع وما في شيء إلا وعمله تماما كما تفضلت، وفي النهاية مع كثرة المناوشات وكثرة من يعتورون الطريق على ولده ضل هذا الولد، فيتفتت كبد الوالد وقلبه حسرة على ولده ويقول أنا المفرط أنا المقصر أنا، ويلوم نفسه ويكثر من اللوم على نفسه بأنه السبب في ذلك. فما توجيه هذا الأب أو ما التوجيه لهذا الأب بعد أن بذل أخذ بالأسباب بشكل كامل؟ ماذا يقال لمثل هذا الوالد؟ والله شوف يعني إذا بذل السبب كما ينبغي ما عليه أن يصل أو لا أو لا يصل، دي بتبقى هدايات من الله تبارك وتعالى. يعني إحنا مش أقرب مثل إلينا مثل نوح عليه السلام، أكان ولده كافرا؟ واخد بالك؟ لوط عليه السلام وامرأته وامرأة نوح عليه السلام برضو. يعني الإنسان لا يملك أن يجعل الهداية في قلب إنسان، هذا لله تبارك وتعالى وحده دون غيره. النبي عليه الصلاة والسلام عمه يعني مات كافرا، وحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منه كلمة يجعلها حجة يحتج بها بين يدي الله تبارك وتعالى، قال يا عمي قلها كلمة أحتج لك بها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولكن في الآخر قال هو على ملة عبد المطلب. لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولذلك نبه الله عز وجل نبيه إلى هذا، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تجعل الهداية في قلب إنسان، هذا ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ليس عليه إلا الدلالة والبيان، فكذلك الأب ماذا يفعل؟ ليس عليه إلا أن يدل ولده على الطريق الصحيح، أما أن يضل الولد في النهاية فهذا ليس له. وقد الولد يضل في مرحلة من المراحل ثم يهديه الله تبارك وتعالى. يعني عندنا قصص كثيرة الحقيقة من قصص الأئمة. عندنا الفضال بن عياض مثلا، الفضال بن عياض هذا كان متخصصا في سرقة النادرة، وهو أن يسرق الحجاج الذين يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى، يقطع عليهم طريق يأخذ المؤن منهم ولا يمكنهم من الحج. طبعا حاجة فظيعة يعني، الحجاج متخصص في سرقة الحجاج، حتى أنهم قالوا يعني أن هو كان يعشق فتاة أو امرأة وصعد إليه السلم فسمع قائرا في البيت المجاور يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق قال أنا يا رب ونزل. المهم أنه نزل يعني منكسر الخاطر ونزل فجلس في بعض الخرابات، تمام، حزين يعني مكتئب وكده. فهو أداء جداره الفضيل في الجدار من ناحية تانية، وعلى الناحية الأخرى من الجدار اثنين من الحجاج، فقال أحدهما للآخر يعني هلما أن احنا ننطرب قبل أن يأتي الفضيل، تمام، فسمعه قال حتى يعني هؤلاء يخشونني. وكان هذا فاتحة الخير على الفضيل ابن عياض، وصار يعني من أولياء الله فيما نحسب إمام الدنيا، إمام الدنيا في الزهد والورع والتقوى، وأخبره في ذلك مشهورة. كذلك عندنا مثلا إمام كبير يمكن جماهير الناس لا يعرفونه، وهو إمام كبير أحد تلاميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ عنه، هو عبد الله بن مسلم القعنبي. ده برضو يعني ذكر وكان يسكن في البصرة في الأول يعني، فذكر الإمام ابن قدامة في كتاب التوابين له أنه هو كان مع الأحداث الشباب اللي احنا بنسميه دلوقتي صايع يعني، يعني بيشرب بقى النبيذ وبتاع والكلام ده. ففي يوم من الأيام جالس على المصطبة كده على قارعة الطريق ينتظر أصحابه، إذ رأى رجلا يركب على حمار والناس خلفه يهرعون، ناس بقى ماسك ديل الحمار وماسك رقبة الحمار واللي حواليه بتاع. فالمنظر ده يعني لفت نظره، ولأنه زي ما نقول يعني شاب كده من الأحداث كده جريء استغرب ولا يعني ولا ما يهموش حاجة يعني، شاف المنظر ده فقام قايم وشق الصفوف دي ومسك لجام الحمار وسأل راكب الحمار قال من أنت؟ قالوا له شعبة. طبعا شعبة لم يرد يعني، قالوا له شعبة. قال وما شعبة؟ قال محدث. قال وما محدث؟ هنجيب من أول السطر بقى، احنا نادين من الغويض بقى، لا عارف يعني شعبة ولا وعايش في البصرة كمان، وشعبة كان في البصرة كان نجم يعني شهرة وضياء. شعبة قال محدث. قال وما أحدث؟ قال يحدث أحاديث. فقال أحدثني، قل لي حديثا، يعني ورينا من بضاعتك، ورينا من بضاعتك. كمال الاستهزاء. فسبحان الله اختار له شعبة حديثا يعني يصدع القلب. والله سبحان الله. قال له حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني عايز يقول له أنت قليل أدب وما عندكش حياء والكلام ده بالسند العالي، واخد بالسند العالي. الله أكبر. المهم أنه القعنبي يعني يبدو والله تبارك وتعالى على من القلب كان مفتوحا لمقتضى هذا الحديث أو أنه فاهم هذا الحديث. ما أدري بالضبط من الذي جرى القعنبي، سوى أنه أخذ هذا الحديث وانطلق إلى أمه كسر الجنان والحاجات النبيذ والكلام ده، وقال إذا أتى أصحابي فأخبره أن أنا مش موجود، وانطلق لبعض العلماء البصرة فسألهم ماذا أفعل، قالوا عليك بمالك هناك في المدينة. فرحل إلى المدينة وأخذ الموطأ على مالك، وكان من أوثق رواة الموطأ عن مالك، وصار يعني كأبو حاتم الرازي يقول ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي، مع أن أبو حاتم الرازي رأى أمما من الإمام أحمد بن حنبل وغيره يعني، لكن يقول كان القعنبي يعني يخرج إلينا في اليوم الشديد الحر وليس عليه كساء إلا كساء خفيف بسبب الحر وكذا، وكما كان يمتنع من التحديث حتى إذا قالوا له النار عندنا الشيخ فلان، طب وبعده يقول عندنا فلان وبعده عندنا فلان، يقولوا عندما تفرغون تعالوا لي، وكان يحدثهم. بعد ما فرغ القعنبي من أخذ الرواية عن مالك وكذا رجع إلى البصرة عشان يدرك شعبة اللي هو كان بيقوله ما شعبة وما محدث والكلام ده، فوجد شعبة قد مات طبعا، فلم يأخذ منه إلا هذا الحديث. عرف قيمة شعبة لما صار هناك. طبعا طبعا طبعا لما راح لمالك وبتعرف من هو شعبة يعني، لكن حب أنه يأخذ على شعبة، لكن وجد شعبة قد مات، ولذلك لم يحدث عنه إلا هذا الحديث الواحد الذي حدثه شعبة أيام لما وقف وقال له حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنأخذ لوحج القعنبي ذا مثلا، ما هو كان مع الأحداث ولم يكن مهتدي، ثم صار إماما من أئمة الدنيا بعد ذلك. لا عندنا إذا ذكرنا التوابين الذين كانوا على معصية وتابوا فلا نذكر شيئا كثيرا، فنقول للوالد الذي بذل السبب في تربية ولده وكان يتمنى أن يكون ولده على الهدى ولكن خذله ابنه، نقول له أنت فعلت ما عليك، فعلت السبب، ليس عليك إلا دلالة البيان كما هي دلالة البيان اللي تبع الرسل يعني. نعم. الرسل ما يملكون الهداية لأحد، وحتى لو أخذنا مثلا يعني واحد قبل واحد أيام الصحابة يعني، فبقول له لقد أسلم عمر بن الخطاب، قال عمر يسلم؟ لا، حتى يسلم حمار الخطاب. يعني لو أسلم حمار الخطاب أنا أصدق أن عمر بن الخطاب قد أسلم. هي جميلة، أعتقد جميلة جميلة، زوجة خالد بن العاص لما كانت تكلمه عن إسلام عمر بن الخطاب، قال تكلم عمر بن الخطاب لما كان هم مهاجرين أعتقد لعلها ذلك شيخنا، فقال أرققت لحال عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم الخطاب. لا يصدق، لأن عمر كان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخر وسعا أن يؤذي على قدر ما يستطيع، ومع ذلك انظر من هو عمر يعني، شوف كان كافرا ثم أسلم ثم اجتباه ربه تبارك وتعالى وصار الرجل الثاني في أمة الإسلام، مع أنه مش أول من أسلم، أسلم يعني بعد عدد كبير يعني من الصحابة، من السابقين الأولين ثلاثة ومن السابقين الأولين ثاني واحد. الله أكبر. كما حدث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر، وتحمل العمر ما لا يفعله أحد من الصحابة كاعتراضي عليه في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وفي صلح الحديبية وغيره. كان عمر الخطاب يعني شديد الإدلال على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل له، فسبحان الله يعني يخرج الرجل من جب الكفر والعصيان فدعاه على قمة الولاية، الله أكبر، يجعله على قمة الولاية. فهو سبحان الله يعني الله عز وجل أقداره يعني ماضية وأمره في الناس ماض، الله أكبر. فعشان كده لا تيأس يعني إذا كان ابنك في مرحلة من مراحل حياته لم يكن ملتزما، لعله يكون ملتزما ثم يسبقك أنت في الالتزام، ولكن اللي يعني بيصعب على الإنسان أنه يخشى أنه يعني يموت وهذا يختم. زرعه. نعم يختم وهذا زرعه يعني أنت عارف يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن العبد لا يبلغ المنزلة في الجنة ليس بعمله يعني، فيقول يا ربي بما هذا أنا طلعتني إلى درجة أخرى فوق، يقول باستغفار ولدك لك. الله عشان كده من حض على التعدد والكلام ده قال لك هذا مظنة كثرة الأولاد، فأنت لا تدري في أولادك في أيهم من البركة. هو الصالح في أولادك، فعندما يعني في هذا الحديث يقول إنما بلغت هذه الدرجة، إن العبد لا يبلغ الدرجة في الجنة ليس بعمله إنما باستغفار ولده له. نعم. يحز في نفس الوالد إن ما يكونش ابنه صالح حتى على الأقل يستفيد يا أخي. الإنسان لو ربى بهيمة بيشرب منها لبن. نعم. يعني لكن يربي ولدا لا يستفيد منه إطلاقا، لا دنيا ولا آخر ولا آخر، هذا بتبقى صعبة جدا على نفس الوالد. لكن احنا نصبر الوالد ونقول له إذا فعلت فعلا وبذلت السبب وكنت مخلصا في بذل هذا السبب فلا عليك إطلاقا شيئا، لا عليك شيء من تبعة ولدك. نعم. نعم. جزاك الله خير. فلقدر شيخنا لعل هذا يحملنا لقضية أن نعود إلى الكلام الذي بدأنا به بداية، والرؤية المباركة التي رآها سيدنا يوسف، فكان الاصطفاء والاختيار من الله تبارك وتعالى لهذا، يعني هو ولد لولد أبيه، كانت إرهاصا لرفعته بعد ذلك، فأصبح بعد هذا الأمر. هذه الرؤية ومعها الرؤية الأخرى التي تكلمنا عنها قبل قليل، رؤية سيدنا إبراهيم، هذه الأسرة النبوية المباركة التي تدور في هذا الفلك الكريم. الفلك الرباني. أعتقد محتاجين أن نجلي ما تكلمنا عنه في مسألة الرؤية إذا أذنت لنا شيخنا الحبيب. إن شاء الله. رفع الله قدرك شيخنا. نكمل هذا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة في حلقات أخرى، وحتى ذلك نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.